قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح تناوله. فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه، الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. إذن هذه الميتة محرمة والخمر محرمة، كما أن هناك أمور محرمة كأملك أموال الناس بالباطل والغصب لا يجوز، لكن لو اضطررت إلى أن تأخذ طعاما من إنسان أنت مضطر إليه وهو بغنى عنه فلك أن تأخذه بثمنه ولو بزيادة قليلة، ولو أبى فإنك تأخذه منه قسرا يعني بالقوة. قال: فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح تناوله، لقول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وفي قدر ما يباح روايتان، إحداهما قدر ما يسد رمقه. يعني الآن عرفنا الآن أن المضطر يأكل من الميتة في حالة المخمصة، يعني إذا خشي على نفسه الهلاك ولم يجد طعاما يقدم له. وبعض العلماء قال: لو كان في البلد ولم يجد إلا الميتة ووجد من يعطيه يسأل، حتى يعني بعض العلماء قدم السؤال على أكل الميتة، وبعضهم قال: لا، السؤال ذل ومهانة، ومن يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، ومن الناس من يستحي أن يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافا، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن في حالة الاضطرار قالوا يسأل، وهذا لا حياء فيه. المهم هنا أن المضطر يأكل من الميتة، والله سبحانه وتعالى قد أباحها له في حالة الاضطرار، ولذلك ترون أن العلماء يقدمون الميتة على الصيد، لأن الصيد فيه محرمان، أنه لا يجوز الصيد وإذا قتله كان ميتا، لكن هنا الميت أباحها الله سبحانه وتعالى، لكن قد تعافها نفسك، بعض الناس يمكن يموت ولا يأكل من الميتة، فماذا يفعل؟ نعم، ينتقل إلى الصيد حينئذ. قال: يعني القصد الصيد في حالة الإحرام، وأما الصيد فهو مباح. نعم. قال: إحداهما قدر ما يسد رمقه، اختارها الخرقي رحمه الله. ما معنى يسد رمقه؟ يعني يبعد عنه شبح الموت، يعني ما يشبع. أولا أنا آتيكم بملخص: العلماء أجمعوا على أن للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه، وأجمعوا ثانيا على أنه لا يأكل ما يزيد عن الشبع. إذن طرفان أجمع العلماء عليهم، يجوز، أجمع العلماء على أنه يجوز للمضطر أن يأكل ما يسد الرمق، يعني ما يحفظ نفسه مهجته من الموت، وأجمعوا على أنه ليس له أن يتجاوز قدر الشبع، يعني يصل إلى البطنة، واختلفوا في الشبع هل له أن يشبع أو لا. فمن العلماء من قال له ذلك لأن الله أباحها له، ومن العلماء من قال لا، لأن الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. والاضطرار يرتفع عندما يسد رمقه، وسيأتي الكلام هل يحمل معه شيئا أيضا. قال: لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطرا فتزول الإباحة بزواله. والثانية له الشبع، لأنه طعام جاز له سد الرمق منه. وهذا هو الأظهر أيها الإخوة، الذي يظهر أن الراجع أن له أن يشبع لأنه مضطر، وهو أيضا ما أكل في هذه الحالة إلا أنه لم يجد طعاما. ولذلك قال بعض العلماء: إذا كان في مقطعة، يعني في فلاة لا يمكن، يعني ممكن أن يعود إليه الجوع مرة، فقالوا يحمل معه ماذا من الميت جزءا، ولا يضر حمله لها، إن احتاج إليها واضطر أكل، وإن لم يحتاج ألقى بها ورماها. وبعض العلماء قال لا، يعني تشددوا وقالوا: وفي نظري أن الذين قالوا بأنه يحمل معه وقاية لنفسه وحفظ بقائهم أولى، وهو يلتقي مع روح هذه الشريعة، لأنه سيأخذها وما أخذها ليتفكه بها، ولا ليتزود وإنما أخذها حتى لا تتكرر حالة الضرورة وربما لا يجد ميتة أخرى. قال والثانية له الشبع لأنه طعام جاز له سد الرمق منه فجاز له الشبع كالحلال. وهذا رأي كثير من العلماء، يعني من العلماء حقيقة منقسمون إلى قسمين، منهم من قال ما يسد الرمق وهذا مجمع عليه، وأما حالة الشبع فتجد قولا في مذهب الحنابلة وقولا في مذهب المالكية وقولا في مذهب الشافعية قالوا يجوز ذا وذا، يعني هنا رواية وهنا رواية، الحنفية يمنعون ما يسد الرمق. إذن الأكثر على أنه يقتصر على ما يسد الرمق، ولكن نحن نميل لرأي الآخرين الذين قالوا يشبع لأنه ما دام أن الله تعالى قد أباحها له ولم يقيدها بما يسد الرمق، وكذلك أباح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك أيضا قصة الرجل الذي نفقت عنده ناقة يعني ماتت، فقالت امرأته لو أننا شرحناها يعني شرحناها ثم جففنا لحمها وشحمها، فقال يعني زوجها الرجل لا أفعل ذلك حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله هل عندكم ما يغنيكم عنها؟ قال لا، قال إذن كلوها، إذن هم اضطروا إليها، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا حتى ما يسد الرمق وألقوا الباقي أو كلا لا. قال المصنف رحمه الله وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقه؟ فيه وجهان. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، ولا تتعلق في الأكل فقط. أنتم تعلمون أيها الإخوة يعني ممن عنده اطلاع على موضوع العقيدة، يعني الإنسان أحيانا يضطر إلى أمر، كما مر ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عذبوا. تعلمون ممن عذب ماذا؟ عمار من آل ياسر، وكان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله بأن قريشا تعذبه وتهدده، وقال لو أنه قال الكلمة يعني أعلن الكفر ولكنه مؤمن بقلبه، قال وما في قلبك؟ قال الإيمان، قال إذن قلها ثانية. ولذلك الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك العلماء اختلى، أولا العلماء قالوا إذا أكره الإنسان على أمر من الأمور وأخطرها الكفر وخشي على نفسه الهلاك فلا يحرم عليه أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، أما إذا قالها في اللسان وارتاح إليها قلبه فهذا لا يجوز، هذا هو الكفر، لأن القلب هو المعتبر في ذلك. نعم في حالة الرخاء لا يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر، لأن وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنة، ولا حديث كثيرة مرت بنا وستعود مرات. إذن ولذلك ترون أن عما أن بلال رضي الله تعالى عنه صبر، كان يطرح ماذا في رمضاء مكة، وتعلمون مكة من حر البلاد، يؤتى به في وسط الظهيرة يعني في القيلولة ويطرح على الصحراء وتوضع عليه الصخرة ويقول تكفر بمحمد، فيقول أحد أحد، والآخر ذاك يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزق. ولكن العلماء هنا اختلفوا أيهما أولى، يعني نحن قلنا له أن ينطق بكلمة الكفر، وهنا أيضا ما يتعلق بأكل الميت نرجع إليها، وله ماذا أن يعلنها ما دام قلبه مطمئن، لكن أيهما الأولى؟ بعض العلماء قال الأولى أن يحفظ مهجته، ولا مانع أن يقولها إذا كان مطمئن النفس، لأنه قد يمد الله تعالى في عمره فينفع الله به سبحانه وتعالى، كما حصل ترون من الصحابة، فهم الذين فتح الله بهم البلاد وهدى الله بهم العباد، فإن الإنسان ماذا يقولها ولا يضر. وبعض العلماء قال لا، إذا كان الصبر عليها والتجلد فيه ماذا أيضا ظهار قوة للكفار وإعلامهم بأن المسلم لا تلين عريكته ولا يضعف وأنه يبقى قويا بالله وثقته بالله لا تتزعزع، فإنه هنا يظهر الصبر والجلد في هذه الحالة. هنا نرجع إلى موضوع الميتة. ولذلك ترون الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني من العلماء في قضية القول بخلق القرآن، من العلماء من ضعف وقال الثلاثة مخلوق: التوراة والإنجيل والقرآن، وهو يشير إلى صابع هذه الثلاثة. هذه نسميها ماذا؟ تعريض. يعني هذه كناية، هو يقصد أصابعه الثلاثة ويقول التوراة والإنجيل والقرآن مخلوقة، يعني وهو يشير إلى الثلاثة. لكن الإمام أحمد صبر وحبس وأوذي وألقي في يديه ماذا؟ السلاسل، وجلد حتى أغمي عليه مرات وصبر. لكن لماذا؟ لما قال له: يا أبا عبد الله ألا تقولها؟ قال: انظر من في الباب، كل معه ورقة وقلم يريد أن يكتب ما يقوله الإمام أحمد. ولذلك صبر. فماذا قال العلماء عنه والناس؟ أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. أبو بكر يوم ارتد العرب ومنعوا الزكاة وقف صلبا، لم حتى عمر الذي كان قويا تردد في ذلك فقال له: أجبار في الإسلام خوار، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. قال: فأدركت أن الله قد أظهر الحق على يدي أبي بكر، فرجع إلى قول أبي بكر ورجع الصحابة. إذن أيها، قد يقوى المؤمن في مواقف وربما يؤذى لأنه يظهر شوكة الإسلام وقوته، كما سترون في قصة عبد الله ابن حذافة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن ما يتعلق في قضية هل يجب أو لا يجب الأكل من الميتة، من العلماء إذا نظرنا إلى عموم أدلة الشريعة نجد أنها تأمرنا بالحفاظ على أنفسنا. ولذلك الرسول في آخر خطبة خطبها يوم حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وأيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الله تعالى أمرنا بألا نقتل أنفسنا وبألا نلقي بها إلى التهلكة. فمن لا يأكل من الميتة أليس عرض نفسه للهلاك والموت؟ قالوا: بلى. فهذه حجة الذين قالوا يجب عليه أن يأكل من الميتة. لماذا؟ لأن الميتة أصبحت مباحة له، فالله أحلها له بقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، إذن له أن يأكل، وإذا لم يأكل يكون قد تسبب في قتل نفسه، وهو منهي عن ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أباح للمضطر ما حرم عليه في حالة اضطرار، وسبب ذلك هو أن يحافظ على نفسه، وأباح له أيضا أن ينطق بأخطر كلمة ألا وهي كلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، لأن القصد من ذلك هو الحفاظ على المهج وعلى الأنفس حتى لا تزهق. وربما يظن بعض الناس فيقول: كل إنسان ميت سواء تقدم أو تأخر، لا يدري الإنسان أيها الإخوة ماذا سيكون، ربما يكون صلاحه والخير في أخريات حياته، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فكم من أناس بدأ حياته شقيا منحرفا ثم ماذا؟ اعتدلت به السفينة فسارت به في رخاء، فتجد أنه استقام على الطريق السوي وصار من خيرة عباد الله، وربما نافس أكابر الصالحين. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قرر: والله لا يهدي الله فلان، قال: من ذا الذي يتألى علي؟ قال سبحانه: ومن ذا الذي يتألى علي؟ فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تستطيع أن تحكم على زيد من الناس بأن هذا انحرف وخلاص انتهى، لا، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. فأنتم ترون الذين ينغمسون في الشهوات وفي الملذات وفي المحرمات ويجرون خلف المنكرات والفسق، تمر في لحظة تتغير حاله يهديه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الرشاد فتستقيم أحواله ويكون من الصالحين، وربما تحول داعية في سبيل الله. فلا ينبغي للمؤمن أن ييأس، ولا ينبغي للمسلم أن يضجر، لكن ينبغي للمسلم إذا هداه الله سبحانه وتعالى أن يكون مدرك فاهما لماذا لهذا الدين الحنيف. فليس فيه غلو، ليس فيه إفراط ولا تفريط، ليس فيه إفراط تغلو ولا تفرط في دينك، لا، خليك وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الدين أيها الأخوة فيه حياة للغلو، فيه حياة للنفوس، فيه رحمة. ولذلك قلت لكم مرارا، لو نقل إلى العالم كما جاء غذا طريا لأقبلوا عليه كما أقبلوا عليه في زمن رسول الله وصحبه الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه. ولكن متى يقبل الناس عليه؟ إذا رأوه مطبقا في أقوالنا وأفعالنا. إذن أنتم ترون أنه دين الرحمة، وأنه دين العدل، وأنه دين الرأفة، وأنه دين المساواة، وأنه دائما يسلك مسلك التخفيف والتيسير ورفع الأصر عن الناس. قال: وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقه؟ فيه وجهان، أحدهما يجب لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هذا فيه خلاف في كل المذاهب، في مذهب المالكية والشافعية كلها فيها خلاف أيضا، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. نعم. قال: والثاني لا يجب لأنه تجنب ما حرم عليه، وقد روي عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، هذا الذي قلت لكم الأثر، نعم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر. يعني تعلمون هذا طاغية، رجل لا يخاف الله تعالى، فأراد إهانة الإسلام بذلك الرجل. ولذلك بعض العلماء إذا دقق في هذا الأثر نجد أن موقف الصحابي ليرفع من شأن الإسلام، وليبين في أنه لا ذل في الإسلام، وأن الإنسان يبيع نفسه رخيصة في سبيل إعزاز دين الله. إذن هذا الطاغية وضع عنده ماذا؟ لحم الخنزير، وهو يعلم بأن المؤمن لا يأكل لحم الخنزير، لأن الله نص على تحريمه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. وأيضا يعلم بأن الخمر محرمة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فوضع عنده ماء مخلوطا بالخمر ولحم خنزير، وبإمكان من يضع عنده لحما غيره فهو موجود عندهم. ولكن ماذا أرادوا؟ أن يذلوه وأن يروا وأن يختبروا شكيمته وقوته، فوضعوا عنده ذلك، ولكنه صبر واحتسب، وبعض مرور ثلاث مال رأسه ماذا؟ بسبب عدم أكله الطعام وشربه الماء، فخافوا عليه أن يهلك، فماذا سيكون موقف المسلمين؟ فأخرجوه. ولما سئل عن ذلك قال: إن الله قد أباح لذلك، ولكنه أراد أن يبين لهم وأن يظهر أن المسلم لا يذل، وأن المسلم في أحلك الظروف وفي أشدها وأقساها لا يضعف. هذا هو المؤمن الحق، هذا هو المؤمن القوي الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صبر واحتسب، وقد رأيتم بلالا وهو يعذب، وأحمد بن حنبل الإمام إمام السنة وهو يلقى في غيابة السجون ويضرب ويعذب ويقف دفاعا عن كتاب الله عز وجل مع أن المخارج موجودة. إذن عندما نقرأ في تاريخ الإسلام نجد نماذج تدل على ماذا؟ قوة الإسلام وعلى قوة المسلمين، وأن المسلم الحق لا يضعف، لا تفل قناته ولا أيضا تفل صخرته، بل يبقى مؤمنا قويا. لماذا؟ وهذا هو موقف الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال: وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله، وقال: لقد أحله الله لي، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. رأيتم أنتم تعلمون الشماتة أيها الإخوة، وأن المسلم ينبغي ألا يجعل العدو يشمت فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرته عام القضية، ترون ماذا قال المشركون؟ قالوا سيأتيكم أقوام وهنتهم حمى يثرب، تسدون المدينة يعني أضعفتهم، فسترونهم هزال أضعاف لدن التقليل من قيمتهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله أمر أصحابه بأن يرملوا من الحجر ماذا الأسود إلى ماذا الركن اليماني، ثم بعد ذلك يمشون بين الركنين. فلما رأى المشركون قوة المؤمنين وعزيمتهم، وأن قالوا هؤلاء الذين تقولون هم أسرع من الغزلان، هذه هي القوة. إذن هذا أيها المؤمن يظهر قوته، فهذا يريد ألا يشمت الطاغية الكافر بالمسلم أنه ضعف، فهو قد مال عنقه، مالت رقبته، ماذا؟ لأنه سجن في مكان فلا طعام ولا شراب. فلما رأوا أن الموت قاب قوسين منه وأدنى خاف فأخرجوه، ولذلك قال إن الله قد أباح لي له أن يشرب من هذه الخمر الممزوجة لأنه مضطر، وله أن يأكل من لحم الخنزير، لكنه ما أراد أن يشمت العدو الكافر بالمسلمين، وهو بذلك عرفوا قوة المؤمنين وشكيمتهم وأنهم لا تزعزعهم العواصف. قال رحمه الله تعالى: ومن اضطر إلى طعام، ومن اضطر إلى طعام من ليس له، من ليس. وأيضا أيها الإخوة الذين قالوا بأن له ألا يأكل، قالوا لأن هذه رخصة، والرخص يعني لا يجب على الإنسان أن يأخذ بها، فالله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فالرخص قالوا لا يجب الأخذ بها، وإنما وهذه كسائر الرخص للإنسان أن يأكل، لكن هذه ليست كسائر الرخص في نظري، لأن هذه فيها حياة أو موت، فأنت إما أن تأكل وتحفظ نفسك، والله قد أباح لك ذلك، فلماذا تحرم ما أباح الله لك؟ وإما أنك تبقى وتموت ولا تأكل، أو تأكل وتكون قد استجبت وأخذت بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. ولا شك أيها الإخوة بأن هذا هو الأولى. يعني فكم من أناس ضاقت بهم الدنيا ذرعا، وضاقت بهم المسالك، إما بسبب الفقر، وأما بسبب الأمر المرض أو بغير ذلك من الأسباب، ولكن تداركهم الله سبحانه وتعالى بعنايته ولطفه، فغير حالهم من البؤس إلى الرخاء، ومن الشدة إلى السعة، ومن الضيق إلى الفرج، فتغيرت أحوالهم، فسعدوا في هذه الحياة الدنيا، فجمعوا بين زهرة الدنيا وبين أيضا طاعة الله سبحانه وتعالى. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، والله سبحانه وتعالى يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته لزمه بذله له. يعني لو أن إنسانا، نحن عرفنا فيما مضى بأنه يجوز للإنسان الأكل من الميتة، ولكن هناك أمور أجمع عليها العلماء وهي طرفان واختلفوا في الوسط، فرأينا أنه أن العلماء أجمعوا على أن المضطر يأكل مما يسد رمقه، أي مما يحفظ نفسه ومهجته عن الموت، وأجمعوا على أنه ليس له أن يتجاوز الشبع، ولكن هل له أن يشبع؟ رأينا اختلاف العلماء في تلك المسألة وعرضنا وفصلنا القول فيها. الآن إذا وجد إنسان طعاما لغيره وليس بحاجة له، هذه مسألة مهمة أيضا، فإنه يجب على المسلم إذا كان عنده طعام فائض عن حاجته وليس بضرورة إليه، فإن له أن يبذله إلى أخيه، يعني أن يقدمه إلى أخيه المضطر، لأنه بذلك يحفظ نفس أخيه ولا يكون سببا في موته وقتله، لأن هذا بمثابة الغريق. لو أن إنسانا رأى غريقا أو رأى إنسانا تكاد تشتعل فيه النار فإن عليه أن يدفع عنه ذلك. كذلك هنا يرى أنه في حالة مخمصة فعليه أن يقدم له ذلك، ولا مانع أن يقدمه له بثمن، وعلى المحتاج أن يدفع الثمن ولو زاد قليلا فلا مانع من ذلك، ولكن لو تجاوز الحد فإنه يأخذه منه ولا يدفع له إلا قيمته لأنه أخذه في حالة الافتراق. ولو أنه امتنع عن دفعه إليه فما حيلة المضطر إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فإنه بتلك الحالة قال العلماء يأخذه منه بالقوة ويعتبره بمنزلة الصائل، فلو أدى ذلك إلى قتل المضطر فإنه يموت شهيدا، وعلى المانع من إطعامه ضمانه، يعني لو تقاتل فقتل المضطر يعني مات المضطر في ذلك اللقاء فإنه يموت شهيدا وعلى قاتله ضمانه الذي تسبب، ولو كان العكس يعني مات المانع من الطعام أي صاحب الطعام فإن دمه يذهب هدرا ولا ماذا خطر ولا خطأ على من أخذ المال أخذ الطعام بقوة لأنه مضطر إلى ذلك، وشبهه العلماء بالصائد. قال لأن في منعه منه إعانة على قتله، لأن في منعه منه إعانة على قتله، لأنه عندما منعه من الطعام وهذا الطعام يسد به رمقة إذن هو قدمه للهلاك فكان سببا في ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لزمه أخذه ولم تحل له. قال رحمه الله ولم تحل له الميتة لأنه غير مضطر، وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله، يعني لو أنه أعطاه إياه بثمن فلا يجوز له أن يأكل الميت وقد وجد ماذا طعاما بثمن، ولو لم يكن معه الثمن حالا فإنه يدفعه بعد ذلك له. قال لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق فلم يلزم كالمكره. قال وإن منعه منه بالكلية فله قتاله عليه لأنه صار أحق به من مالكه، ولذلك أنا بيّنت حكم المسألة لأنه قال فله قتال وسط. طيب تقاتل فقتل هذا وهذا، ما الحكم ما حكم المسألة؟ قلنا إن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل الآخر المانع من الطعام فإن دمه يذهب هدرا لأنه منع أخيه ماذا من ذلك الطعام الذي يحفظ به نفسه. نعم. قال وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائب فطابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى. لماذا؟ يعني إنسان وجد ميتة وطعاما لإنسان غير حاضر، لأنه لو كان حاضرا لاستأذنه ولكنه غائب، المؤلف يقول إن طابت نفسه بالميتة فهي أولى. لماذا؟ لأن الميتة أبيحت له في هذه الحالة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله تعالى أباح له الميتة، إذن أكله من الميتة جاءت بنص كتاب الله عز وجل وجاء أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الأكل من الميتة أبيح بالنص. وأما مال الغائب فإنه بالاجتهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهذا مال الغير. ولذلك سيأتي الكلام مبسوطا بعد قليل فيما يتعلق بالأكل من الزروع وغيرها واختلاف العلماء. إذن المسألة الأولى الأكل من، لكن قد تعافها نفسه والناس يتفاوتون، بعض الناس لا يستطيع ماذا أن يبتلع الميتة، فحينئذ يأخذ مال الغائب وعليه أن يرده أو مثله، هذا هو المرء. قال: لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد. لأن هذا بالاجتهاد، ولكن عموم الأدلة تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل مال غيره. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وجاء نص في المسألة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال: وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير لأنه مضطر إليه. قال رحمه الله: لأنه في هذه الحالة ما قبلت نفسه لحم الميتة، فأمامه واحد من أمرين: إما أن يموت فيلقي بنفسه للتهلكة، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو أن يأكل طعام الغير الغائب، وهذا هو الأولى أن يفعله، لأنه يحفظ حياته ومهجته ونفسه، وهذا الحق يدفع إلى غيره، كمن يكره على أن يسرق أو على أن يقذف أو على أن يأكل مال إنسان ويحرقه، يفعل ذلك إذا خشي، كان الإكراه يؤدي إلى قتله، يفعل ذلك، لكن عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. قال: وإن وجد المحرم ميتة وصيدا فكذلك. وإن وجد المحرم، انظر المحرم، لأن المحرم هو الذي لا يحل له أن يصيد أو الذي في الحرام. إن وجد المحرم صيدا وميتة فكذلك، يعني مراده أنه إذا قبلت نفسه الميتة فإنه يأكلها ولا يصيد الصيد، لأن الصيد سيترتب عليه أمران: أولا هو قتل الصيد وهو محرم، والله تعالى يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأيضا إذا قتله فيه الجزاء، ولما كان قتل الصيد على المحرم محرما يكون الصيد بعد قتله ميتا. إذا اجتمع في الصيد صفتان: كونه ميتا وأيضا فيه الجزاء، فاجتمع فيه تحريمه، يعني اعتدى على الصيد وسيأكل منه أيضا، لكن هناك وجد الميتة والله أباح له. لكن لو لم تقبل نفسه الميتة فحينئذ يوازن، يأكل من الصيد الذي جمع علتي تحريم أو يقتل نفسه. لا، حفظ مهجة المؤمن، الله تعالى أمر بالحفاظ عليها وحفظها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن حينئذ له أن يأكل من الصيد، ولكن قال العلماء بالصيد، الصيد له أن يشبع، لأنه حينئذ عندما أكل كان مضطرا إليه، وأصل الصيد في الأصل مباح، ولكنه حرم لسبب. ما هو السبب؟ هو تلبس المحرم بالإحرام فكان مانعا له من الأكل. قال: لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة ولزمه الجزاء فيجتمع فيه تحريمان. إذن هناك عليه جزاء لأنه تعدى، والصيد أيضا الذي لا يحل له قتله قتل فصار بمثابة الميتة، ولكن تلك هي ميتة، وتلك أيضا فيه نص أباحها له. قال: ومن لم يجد إلا آدميا معصوما. نقف عند هذه النقطة، انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، وبهذا نتبين أيها الإخوة الغلط الذي يقع فيه بعض من ينتسبون إلى الإسلام، وربما يكونون في أوليات حياتهم وهم بعد لم ينضجوا فكريا من الناحية العلمية. انظر المؤلف ماذا قال: وإذا لم يجد إلا آدميا معصوما، ما قال مسلما، قال آدميا معصوما. إذن يدخل فيه المسلم لأنه معصوم الدم، غير الذي أبيح دمه، لأن المسلم الذي كما لا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الذي ارتد، هذا يخرج. إذن يدخل في ذلك المسلم، ويدخل فيه الذمي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، ونهى عن قتل المعاهد، فيدخل في ذلك أيضا المعاهد، لأن رسول الله نهى عن قتله واعتبر قاتله خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المستامن. إذن هنا لا يختلف المسلم عن غيره ممن أعطوا العهد أو الأمان من الذميين وأمثالهم، إذن إذا وجد ماذا؟ آدميا معصوما. هذا معنى قوله آدميا معصوما، لا يقتصر على الإسلام، لأنه لو أراد المسلم لو قال لو وجد مسلما معصوما الدم فيخرج فيه مثلا الزاني والذي كان مسلما وارتد، ولكنه أراد أن يجمع، فالذمي والمعاهد يدخل في الحرمة كالمسلم، وبهذا نتبين خطورة قتل المسلم وقتل الذمي أيضا والمسلم. قال: ومن لم يجد إلا آدميا معصوما لم يبح له قتله، لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه. لأنه هنا بين حينئذ سيقتل أخيه ليحيي نفسه، فلا يجوز له. ولذلك العلماء عندما تكلموا عن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية ذكروا منها الإكراه، فلو جاء إنسان للآخر ووضع السيف على عقبته وقال إما أن تقتل فلان وإلا أقتلك، ليس له أن يقتله، لأن مهجته ليست أفضل بمهجة الآخر، ولا يحفظ الإنسان نفسه بقتل غيره. لكن هناك أكل المحرم، لماذا لا يحفظ نفسه؟ أما نفس بنفس فلا تبع نفس غيرك لأجل نفسك. إذن والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس يعني الذي يقتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولذلك يستثنى من ذلك مثلا الزاني المحصن لو قتله، أو لو قتل الحربي، تعلمون الحربي غير الذمي وغير المستأمن، أو كذلك قتل المرتد، أو قتل أيضا أمثال هؤلاء ممن تستباح دماؤهم، حينئذ له ذلك لأن هذا مباح. هل يحل هو يعتبر تجاوز ما يتعلق بالإمام؟ هنا هو مضطر، فلا يقال بأنه افتات على الإمام، ولكنه هنا مضطر، فوجد حربيا أو وجد مرتدا ركب عقبيه وانطلق وهو مضطر إلى ذلك يقتله ويأكل. وأيضا قالوا الزاني الثيب، إذا رأيتم من هذا أنه لا يحل له أن يقتل مسلم، أن يقتل آدميا معصوما مسلما كان أو غيره، ما دام معصوم الدم يعني محقون الدم يعني لا يجوز قتله بغير سبب، أما غير معصوم الدم فله ذلك على اختلاف بين العلماء في التفصيل. قال رحمه الله: ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله. هل يجوز له أن يقطع عضوا من أعضائه أو جزءا من بدنه؟ قال: لا يحل. لماذا؟ لأن الغالب إنه إذا قطع شيئا من بدنه سيموت، فيكون تسبب في قتل نفسه، وقاتل نفسه إنما هو في النار، وأنه يتردى بنفس يقتل نفسه في النار في نفس الصغرى التي قتل بها نفسه، إن تردى تردى، وإن كان بنار بنار، وإن كان بغرق بغرق وغيره. ولكن عند بعض الشافعية إذا أمن الهلاك فإن له أن يحيي نفسه بجزء من ذلك، كما لو كانت هناك أكلة في رجلها ويدها وغير ذلك آكلة يعني. لكن الصحيح أنه ليس له أن يحيي نفسه بجزء من نفسه. قال: لأنه يتلفه يقينا ليحصل ما هو موهوم. قال: وإن وجد آدميا مباح الدم فله قتله وأكله. من هو مباح الدم؟ قلنا الحربي، كذلك أيضا المرتد، وأمثال هؤلاء ممن استبيحت دماؤهم، ممن جاء التنصيص عليهم، في هذه الحالة يقتله ويأكل منه. وسيذكر المؤلف: لو وجد معصوم الدم ميتا، وجد مسلما أو ذميا أو معاهدا ميتا، أيأكل منه؟ قال رحمه الله: وإن وجد آدميا مباح الدم فله قتله وأكله، لأن إتلافه مباح. وإن وجد ميتا معصوما فالأولى إباحته. فالأولى، إذن المسألة فيها خلاف، يعني لو وجد ميتا هل له أن يأكل معصوما؟ أما غير المعصوم انتهى يأكل منه، لكن لو وجد معصوما مسلما أو ذميا أو معاهدا ميتا هل يحفظ نفسه بالأكل من لحمه أو لا؟ العلماء مختلفون، بعض العلماء يمنع، والحنابلة لهم رواية، وكذلك الشافعية له أن يحفظ نفسه، ولذلك رجعها المؤلف لأن ذاك قد مات وهذا حي، وهذا إذا لم يكن من لحم هذا المعصوم الميت سيموت، إذن له أن يأكل لأنه مضطر إلى ذلك، ويعامل كما يأكل منه ما يحتاج إليه. الذين قالوا بالمنع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، وفي أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، إذن يستدلون بالعموم، لكن يقولون هذه حالة ضرورة فهي مستثناة فله أن يفعل ذلك. قال فله قتله وأكله. قال وإن وجد ميتا معصوما، لا تخلط الأول انتهى، هذا ليس له قتله. نعم، وإن وجد ميتا معصوما فالأولى إباحته لدخوله في عموم الآية. المؤلف اختصر هنا، ما قال المسألة فيها خلاف وعارض للخلاف وأن كثيرا من العلماء يمنعون ذلك وأن بعضهم يجيزه، لكنه أخذ بالأقرب، الأقرب لروح الشريعة الإسلامية، لأن هذا إنسان ميت لم يتعد على حرمته حيا فيقتله، وهو حينئذ بين أمرين، إما أن يموت، فبدل أن يموت اثنان يكون واحد ويحفظ نفسه، هذا هو المراد. ولأن فيه حفظ الحي فأشبه غير المعصوم اختار هذا أبو الخطاب رحمه الله، وهو أيضا عند الشافعية كما ذكر، وهو كما ذكر المؤلف أولى، لأن فيه حفظا للنفس وليس فيه حقيقة تعدية، ولذلك العلماء فرقوا، قال فرق بين كسر، الرسول نهى عن أن يكسر عظم الميت لأن فيه تعدي، ماذا يحتاج لعظم الميت ليكسر، لكن هنا أكل للحم، ففرق بين أن يأكل من لحمه وهو مضطر إليه وبين أن يكسر عظمه، وهذا هو التعدي الذي لا يجوز. قال وقال غيره من أصحابنا لا يباح، لأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. قال رحمه الله وإن وجد المضطر خمرا لم يباح شربها. يعني هذا تعلمون أيها الأخوة في الحالات النادرة، لأنه في الغالب أن الماء يوجد، ولكن الفقهاء دائما يعرضون للمسائل النادرة لأن هذه قد تحصل، قد يكون الإنسان في مكان لا يجد ماء ولا يجد طعاما، ويكون هذا المكان تكثر فيه الخمور في مجتمع يشرب أهله الخمور وتنتشر بينه، فحينئذ هل له أن يشرب الخمر؟ جمهور العلماء يقول ليس له ذلك، لأن الخمر لا تدفع عطشا، يعني الخمر لا تدفع العطش ولا تزيله، إذ ماذا يستفيد منها، لكن لو مزجت بالماء حينئذ له أن يشربها ويكون مضطرا. قال وإن وجد المضطر خمرا لم يبح شربها لأنها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولا فيها شفاء، لما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولكن بعض العلماء يرى أنه ممكن أن تستخدم في الشفاء مثل بعض السموم وبعض المحرمات إذا احتيج إليها، ومما مر الضفدع وغيره مع أنه محرم قتله، هذا عند الشافعي، لكن جماهير العلماء يمنعون ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فهناك الحلال والحلال هو الكثير وفيه الشفاء، والرسول يعني حظ على التداوي، ألا عباد الله تداووا. قال وإن وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش فله الشرب منه لأنه يدفع به الهلاك. ومع ذلك رأيتم في قصة عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل لما سجنه طاغية الروم 3 أيام ومنعوا عنه الطعام ووضعوا عنده لحم خنزير مشوي وماء ممزوجا بخمر فلم يأكل ولم يشرب، ومضت 3 أيام فارتخى عنقه يعني مال رأسه وكاد أن يهلك، فأخرجوه خوفا من موته، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد أباح لذلك، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. وذكرت لكم أيضا في درس ليلة البارحة قصة أيضا الرمل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أصحابه أن يرملوا حتى لا يتشمت بهم الأعداء من قريش قبل إسلامهم، لأنهم قالوا جاءكم أقوام وهنتهم حمى يثرب أي ضعفتهم. وهكذا المسلم دائما يحرص على أن يرفع راية الإسلام. وذكرت لكم نماذج من الصحابة الذين تحملوا الآلام والعذاب حتى يرفعوا ماذا من مكانة الإسلام وأهله، وأن المسلم صبور، وأن المسلم إنما حياته في الآخرة، أما هو في هذه الحياة الدنيا فهو يعتبر نفسه بمثابة راكب أو قال استظل في ظل شجرة. قال وإن غص بلقمة ولم يجد مائعا يدفعها به وخاف الهلاك فله دفعه بها لأنه يحصل بها. لأن الخمر سائل ويدفع الغصة، يعني أكل لقمة فنشبت في حلقه وما وجد حوله ماء، ولو ذهب يبحث عن ماء أو غيره من الطاهرات يموت، فوجد خمرا فيدفعه لأنه في هذه الحالة هي حالة ضرورة. والله قد أباح للمضطر في حالة الاضطرار ما حرم عليه، فهو يأكل لحم الخنزير ويأكل السباع وغيرها، إذن هذا مما يباح له في هذا الموقف. ولكن كما قال العلماء الضرورة في القاعدة الفقهية تقدر بقدرها، لا يأخذ الإنسان الخمر ويدفع الغصة ثم يشرب، لا، إنما يدفع الغصة وكفى، ويأكل من الميتة ما يسد رمقه. الضرورة تقدر بقدرها، أدخل تحتها مسائل كثيرة. حتى لو جاءك إنسان مثلا يسألك عن شخص، يعني إنسان خطب ابنة شخص أو أخته أو قريبته، فجاء إليك يسألك لأنك صديقه، عرفته منذ الصغر، نشأتم طفلين يافعين شابين، وربما عرفت عنه في أول عمره شيئا من الانحراف، ولكنه بعد ذلك تغيرت حاله إلى الاستقامة، أو أنك تجهله، فأنت إذا كنت تعرف عنه سوءا فيكفي أن تقول لا يصلح لك، وليس لك أن تخوض في أمره فتقول هذا فيه كذا وعمل كذا وفي سنة كذا واعتدى على كذا ودخل بيت كذا وسرق، لا، تقول لا يصلح لك، لأن المسلم ينبغي أن يكون عف اللسان وأن يحافظ على ذلك، وليس له أن يجرح إخوانه المؤمنين. ولا تدري عن هذا الإنسان، ربما تتغير أحواله ويصلح الله ويكون خيرا من المتكلم فيه. إذن لكن لو أصر وقال لا بد أن أعرف، فقل يعني من الصفات التي فيه كذا وكذا وانتهى. ولكن بعض الناس أيها الإخوة عنده عنان، قد يحذر من شخص ويقف على بعض الأمور العيوب الكبيرة، ولكنه يأخذه مطمعا في أمور الدنيا ولا يبالي بذلك، فهذا غالبا ما يكون نتيجة ذلك الزواج، إنما هو